الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آياته يعني ومن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وأنه المتفرد بهذا الكون أنه يحيي الأرض بعد موتها، أنك ترى الأرض خاشعة يعني ساكنة ليس فيها حياة، ليس فيها أرض ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، بدأت تهتز يعني من النباتات التي خرجت فيها اهتزت وربت يعني ارتفعت. إن الذي أحياها الذي استطاع أن يحيي الأرض بعد موتها إلا محيي الموتى، هو سبحانه الذي يحيي الأموات بعد ذلك يوم القيامة. فالله تعالى يستدل بقدرته على إحياء الأموات على قدرته على إحياء النبات والأرض الموات. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى يذكر كثير من الأدلة لإثبات البعث، لأن كانت من المعارك الفكرية الكبرى في ذلك الوقت إنكار البعث. يعني كان العرب ينكرون شيء اسمه بعث، يقول إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، خلاص ما في شيء اسمه بعث ولا يوم قيامة ولا حساب. وكان بعضهم يأتي بالعظم ويفك أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، أتزعم أننا بعد كنا رميما نبعث يوم القيامة؟ قال: نعم، يبعثك الله تعالى. فأنزل الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. فأحيانا الله تعالى يقيس نهاية الخلق على أوله، يقول: إذا تريد أن تعرف أن ممكن، الله تعالى ابتدأ إحياءك، فالقادر على إحياءك من لا شيء قادر على بعثك مرة أخرى. أو يستدل لهم بما يرون من النبات، أرض ميتة وليس فيها شيء ثم ينبت فيها، تنبت فيها الأرض، وهذا من دلائل قدرة الله. كلمت بعض الأخوة المهتمين بالزراعة وكذا، يقول: إحنا إذا وضعنا البذور في أماكن جيدة يعني تخزين جيد، ممكن تقعد البذور سنة ميت، وضعت عليها جميع مقاييس الدنيا، ما في نبض، ما في أي نوع من أنواع الحياة، مجرد ما تضعها بعد سنة في الأرض في مكان مناسب ثم تسقيها، يقول تبدأ تخرج. من الذي أخبر هذه البذرة أنها الآن المكان مناسب وأن في ماء جنبها وأنا ممكن تسحب هذه الماء وممكن تخرج؟ هذا إحياء بعد موت. والله تعالى يقول للناس: إن الذي أحيا هذه الأرض بالنبات هو سبحانه القادر على إحياء الموتى بعد ذلك، إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آيات، يلحدون يميلون عن الحق في الاعتقاد في آيات الله، سواء آيات الله الشرعية اللي هي القرآن أو آيات الله الكونية اللي هو يعني ينظرون إلى الخلق هذا العجيب ولا يعتبرون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فأفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أيهما خير؟ لا شك الذي يأتي آمن، لكن الله تعالى يدن يقارب بين شيء لا يمكن مقارنة بينهم. يعني من الذي يرى أن الذي سيلقى في النار خير أو مساوي حتى لمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ ثم الله تعالى هدد هؤلاء الملحدين، قال: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وهذا الأمر يسمى العلماء أمر تهديد، اعملوا ما شئتم، وليس معناه أمر إباحة، ويعني مثل ما تقول لولدك مثلا: اسهر، يلا اسهر، أنت ما تقول اسهر، أنت تبيه يمتنع عن السهر، لأن هذا سلوك تهديد يعني. فالله تعالى يقول: اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، يعني سيحاسبكم ويسجل عليكم كل ما فعلتم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، الذكر هنا معناها القرآن، وسماه الله تعالى الذكر لأنه ذكر في تذكير وموعظة، ولأنه شرف، لأن من معاني الذكر الشرف، كما قال الله تعالى لنبيه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني هذا شرف عظيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. كتاب عزيز يعني لا ينتظر أحد أن يؤمن به، هو عزيز يعني نحن المحتاجون له وليس هو المحتاج لنا. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن يا إخواني من عظمته لا يأتيه باطل أبدا، لا يمكن أن يزال حرف منه أو يقدم حرف أو تختل فيه أي شيء يعني. وهذا ترى من عجيب القرآن الكريم، لأن الله تعالى تكفل بحفظه، إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني كتب الدنيا كلها لا بد أن تجد فيها أخطاء، لا بد، ما يمكن. والله يا أخواني أنا يعني عندنا جهد مع الطلاب في الدراسات العليا على المخطوطات وتحقيقها وتنقيحها وكذا، لا بد أن يكون الخطأ، بشر في خطأ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا فعلا اللي حاصل، إلا كتاب الله لا كلمة لا حرف لا تشكيل لا أبدا ما تجد فيه خللا إطلاقا. وهذا من عظيم هذا الكتاب ودليلي أنه من الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل أي نوع من الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم محكم لكتابه حميد يستحق الحمد والثناء سبحانه وتعالى. ما يقال لك يعني يا محمد إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. دائما الله تعالى يجمع بين الترغيب والترهيب، فيقول الله تعالى ذو مغفرة لكن ذو عقاب أليم. أحيانا لما يزداد ذكر الترغيب يجعل الناس يعني تبالغ في الاتكال على رحمة الله فيورثها كسل يعني. وأيضا المبالغة في ذكر الترهيب قد يورث الناس قنوط، فلا بد من الموازنة بين الترغيب والترهيب. وإنه إن ربك ذو مغفرة هذا ترغيب، وذو عقاب أليم هذا ترهيب. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. يعني الله تعالى يقول من صفات هذا القرآن أنه عربي، لو جعلناه أعجمي لقال العرب ليش ما فصلت، ليه ما جبتوا لنا قرآن عربي. فالله تعالى يقول أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الذين آمنوا به هدى لقلوبهم وشفاء لأبدانهم. والقرآن يا إخواني أعظم شفاء عند القلوب، أعظم شفاء. أنا عملت بحث مرة حاولت أحصي كم عدد أنواع الشفاء في القرآن، فوجدتها 7، والشفاء الذي تعرفه الدنيا 2 بس، شفاء أبدان وشفاء نفسي، ما سوى هذا لا يعرفون. القرآن في شفاء أبدان وشفاء نفسي، شفاء من السحر، شفاء من العين، شفاء من المس، شفاء من أمراض الشبهات، شفاء من أمراض الشهوات، كل هذه في القرآن. وهذا من عجيب أمر الله تعالى. ولذلك كثير من الناس يعني ابتعادهم عن القرآن تتجمع عليه الأمراض. فهو إذا كان من أهل القرآن وعنده ورد وهو لا يشعر، يبدأ القرآن يطهر وينظف ويشفي من جميع هذه الأمراض بإذن الله تعالى. وهو لكن لمن؟ للذين آمنوا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر صمم وهو عليهم عمى. أعوذ بالله، يعني سبحان الله إذا قرأ القرآن أو سمعه كأنه لا يرى. أولئك ينادون من مكان بعيد، هؤلاء يوم القيامة يفضحون نسأل الله العافية، ينادون من مكان بعيد. المؤمن يستر، تعلمون الله تعالى يستره ويضع عليه كنفة ويقرره بذنوبه ويعفو عنه إن شاء. أما الكافر فإنه يفضح على رؤوس الأشهاد، يا فلان فعلت كذا يوم كذا، فعذاب الفضيحة فوق عذاب البدن الذي في النار نسأل الله العافية. تجاوزنا وقت الورد، نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وهذا الصباح صباح مبارك علينا وعليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.